أنا بس أذكر رواية مبتدأ بس حكمها. نعم فضل. لم أذكر حكمها. أقول رواية مبتدأ اختلف أهل العلم في قبولها هل تقبل أو لا تقبل. فبعض أهل العلم قال إذا كانت البدعة مكفرة لا تقبل، وبعضهم قال إذا كان داعية إلى بدعته لا تقبل روايته، بعضهم قال إذا كانت روايته يعني تنصر بدعته نعم فإنها لا تقبل. إذن كم الأمر يحتاج إلى تفصيل شيخنا عاشق كي نفهم. أولا إذا كانت مكفرة، إذا كانت بدعة مكفرة نعم. مثل بدعة الجهمية مثلا الذين نفوا عن الله الأسماء والصفات نعم. وقالوا إن الله لم يتكلم وغير ذلك نعم. من الأمور. طيب هذه بدعة تسمى بدعة مكفرة نعم. تخرج من الدين. نعم تخرج من الدين بدعة نعم. مكفرة نعم. طيب بعضهم قال إنها يعني إذا كان داعية يفرق بين رؤوس أهل البدع وبين العوام نعم الذين ينتسبون إلى هذه البدع نعم. كان يكون أبوه كان مبتدعا فقلده وينشأ ناشئ الفتان هنا على ما كان على ما كان عوده أبوه أو علمه أبوه نعم. طيب النوع الثالث هو أن يكون الحديث نفسه الذي رواه ينصر بدعته نعم. ينصر بدعته كان يكون ناصبيا فيروي حديثا طيب فيه يعني تنقص لعلي بن أبي طالب مثلا نعم. أو يكون رافضيا في حديث فيه تنقص لعثمان أو أبي بكر أو عمر نعم. طيب أو فيه فضاء لعلي أو كذا نعم. فالقصد أنه ينظر أيضا في الرواية هل تنصر رأيه ودينه ومذهبه أو لا تنصر نعم. فالقصد أنه فيه تفصيل حقيقة المسألة لكن باختصار لأن هذا ليس المجال مجال نعم. التفصيل في هذه المسائل لكن على كل حال كتبسيط المسألة الظاهر العلم عند الله تبارك وتعالى أن الراوي المبتدئ تقبل روايته ما لم تكن في نصرة بدعته نعم. خاصة إذا يعني شك في الأمر وقع في الأمر ريبة نعم. فإذا وقع في الأمر ريبة لا تقبل روايته إذا كانت في نصرة بدعته. أما كونه رأسا في البدعة وغير رأس البدعة إذا كان عرف بالصدق والأمانة فيقبل حديثه. وكذلك إذا كانت البدعة مكفرة أو غير مكفرة فيها تفصيل لما نعم. قضية البدعة المكفرة أيضا كل أصحاب بدعة يرون أن البدعة الأخرى مكفرة نعم. فيعني هذا القضية فيها تفصيل حقيقة يعني. على كل حال الذي يعني إليه قول الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى وهو أن صاحب البدعة إذا عرف بصدقه وأمانته وعدم جرأته نعم. على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه طبعا طيب فإنه تقبل روايته ما لم تكن ناصرة لبدعته نعم. فهنا يتوقف في قبول الرواية لأن هناك علة. وأنا أرجو من جميع من يسمعنا الآن ويرانا أن يعذر إذا كان هو يتبنى رأيا آخر نعم. طيب فالمسألة فيها خلاف ما ذكرت نعم.